العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. باب صلاة المريض. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى بيان وصفة صلاة المريض على حسب استطاعته. والأصل فيه حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري وغيره. ونعرف أن المريض لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها سوى المجموعة مع الأخرى، فلا يجوز له أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد الغروب، ولا أن يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، فيجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها. وتقدم لنا أنه يجوز له الجمع في الصلاتين التي تجمعان مع بعضهما، يجوز له جمع التقديم ويجوز له جمع التأخير حسب الأرفق به والأيسر له والأسهل. يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، ولا يجوز له أن يؤخر صلاة عن وقتها سوى المجموعتين ما دام فكره باق وإدراكه. فبعض الناس يجهل جهلا عظيما ولا يسأل، إذا كان مريض يؤخر الصلوات، يقول: حتى أخرج من المستشفى إذا كان في المستشفى، أو حتى أتمكن من غسل النجاسات، أو حتى أتمكن من الوضوء أو من الاغتسال إذا كان عليه جنابة، فيؤخر الصلوات أياما، وهذا حرام عليه ولا يجوز، ولا يدري أيخرج من المستشفى أو يقوم من فراشه وينقل منه حيا أو ميتا. فإذا ترك الصلوات ومات وفكره باق وهو مدرك، فيكون مقصر ومفرط وتارك لواجب من واجبات الدين، ركنا من أركان الإسلام، وقد يكون ذلك سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله. والمسلم إذا أشكل عليه شيء من أمر دينه يسأل ويتأكد، ولا يعبد الله على جهل يظن أنه مجتهد حتى يغسل النجاسات أو حتى يتمكن من استقبال القبلة إذا كان سريره أو فراشه لغير القبلة، أو حتى يتمكن من الوضوء أو من الاغتسال أو من المسح على الجرح أو نحو ذلك، يظن أن هذا عذر وليس بعذر. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويصلي الصلاة على حسب استطاعته، وقد بين الحكم والحمد لله. يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا، إن استطاع يؤمي إيماء وإلا بطرفه وإلا بقلبه، يستشعر الانتقالات، يصلي بوضوء وطهارة كاملة، فإن لم يستطع بوضوء فبتيمم، يصلي بطهارة البقعة والمكان والثوب، فإن لم يستطع فعلى حسب استطاعته، فعلى حسب ما يتيسر له، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أن المسلم يعبد الله على بصيرة، فإن أشكل عليه شيء من أمر دينه فلا يجتهد ويعمل ما يتراءى له أنه الصواب، بل إن كان طالب علم يرجع إلى الكتاب والسنة، وإن كان لا يدرك فليسأل أهل العلم، فالله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما من شيء من أمور الشريعة وما من حالة من حالات الإنسان إلا وقد بينت في شريعتنا ولله الحمد. يقول الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كل شيء مبين ولله الحمد، ما في شيء يخفى، وإنما إن خفي على أناس أدركه آخرون والحمد لله. العلماء في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الأمم السابقة. في الأمم السابقة إذا مات نبي خلفه نبي آخر، وهذه الأمة نبيها هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، فلا نبي بعده ولا رسول بعده، ولكن علماء أمته ورثة الأنبياء، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فكل شيء والحمد لله من أمر شريعتنا ظاهر بين، إن خفي على أناس علمه آخرون من أهل العلم. فبعض الناس يستحي أن يسأل أو يظن أن عمله صواب وهو على غير هدى، ولا يليق به ذلك، فإذا تعبد الله على جهل وضلال شابه في هذا النصارى، لأنه كما قال بعض العلماء من كان عنده علم من هذه الأمة فلم يعمل به فقد شابه اليهود، ومن لم يكن عنده علم وعبد الله على جهل وضلال فقد شابه النصارى. والله جل وعلا أمرنا أن نسأله السلامة من طريقة اليهود وطريقة النصارى، وأن يهدينا صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. فاليهود مغضوب عليهم، عندهم العلم فلم يعملوا به، والنصارى ضالون يعبدون الله من عبده منهم على جهل وضلال. فالمفروض في المسلم إذا أشكل عليه شيء من أمر دينه أن يسأل أهل العلم ولا يستحي. إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا وهو شاك. يقول إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، إذا عجز عن القيام صلى قاعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما، يعني أد الصلاة قائما. فإن لم تستطع، وهذا ليس لعمران وحده، هذا تشريع للأمة، فإن لم تستطع فقاعدا. فإن لم تستطع، ما تستطيع الجلوس، فعلى جنب، رواه البخاري وغيره. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا وهو شاك، يعني مريض يشكي مرضا، صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام. وصفة جلوسه على ما ذكرنا في صلاة التطوع. وصفة جلوسه على ما ذكرناه في صلاة التطوع، لأنه مر لنا قريبا في صلاة التطوع أنه يجوز للمتطوع في الصلاة يعني النافلة أن يصلي قاعدا وإن كان قادرا على القيام، لأن النفل يشرع فيه التطويل، لأن المرأة يصلي لنفسه فيصلي لنفسه فيطول، يقرأ جزء من القرآن، جزئين، ثلاثة في الركعة الواحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة نفلا، في النوافل لا في الفريضة. فالمرء في النافلة يشرع له أن يطيل القراءة وأن يكثر، والله جل وعلا يقول وقوموا لله قانتين، مما فسر به المفسرون رحمهم الله القنوت إطالة القيام في القراءة، إطالة القراءة. فقد يشق عليه القيام في إذا أطال الركعة فيجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان يقرأ كثيرا وهو قائم، ثم أحيانا يجلس وهو قائم ويقرأ، ثم يقوم ويقرأ بالثلاثين والأربعين آية ثم يركع صلوات الله وسلامه عليه. فالتطوع تشرع فيه الإطالة، وما دام أنها شرعت الإطالة فقد خفف الله عن عباده بالقيام، فلم يكن القيام ركنا من أركان الصلاة في التطوع بخلاف الفريضة. الفريضة يجب أن يكون قائما إلا إذا لم يستطع، فإذا استطاع فيجب القيام، ولا يصح أن يصلي قاعدا وهو قادر. الفريضة النافلة يصح أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام، يصلي قائما ثم يجلس ويقرأ، يستريح ثم يقوم ويقرأ ويركع، وله أن يصلي كل صلاته قاعدة، وله أن يصلي الركعة الأولى قائما ثم يركع ويسجد ثم يجلس يتربع في الركعة الثانية ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم يقوم، وإن شاء ركع وهو جالس. فالأمر فيه سعة في النافلة. وقول المؤلف رحمه الله وصفة الجلوس على ما ذكرنا في صلاة التطوع، قال هناك في صلاة التطوع ويستحب أن يكون في حال القيام متربعا ليخالف حالة الجلوس ويثني رجليه حال السجود، لأن حال الركوع كحال القيام. فإذا صلى قاعدا فيستحب أن يكون متربعا. فإذا أراد أن يركع إن شاء قام وركع، وإن شاء ركع وهو متربع هكذا، وجعل ثم خفض رأسه وركع، ثم يرفع وهو متربع، ثم يسجد، فإذا قام من السجود ثنى رجليه وجلس مثل جلوسه بين السجدتين، ليخالف بين حال القيام وحال الجلوس. فالركوع تبعا للقيام، يركع وهو متربع. فإذا أراد أن يسجد، إن استطاع أن يسجد على الأرض سجد على الأرض، وإن لم يستطع السجود على الأرض سجد وهو ثان رجليه، مثل جلوسه في التحيات وجلوسه بين السجدتين، يخالف بين الركوع وبين السجود إذا كان لا يستطيع أن يسجد على الأرض. هذا استحبابا. وكيفما جلس والحمد لله، وكيفما ركع، وكيفما سجد أجزأ إذا لم يستطع سواه. لو صلى وهو ماد رجليه أمامه صلاته صحيحة، صلى على أي حالة جالس صلاته صحيحة، لكن الأفضل مع القدرة أنه في حال القيام والركوع يكون متربعا هكذا، وحال السجود والجلوس بين السجدتين وحال التشهد الأول والأخير يكون ثان لرجليه، مفترش أو متورك في التشهد الأخير. فهذا الذي أحال إليه المؤلف رحمه الله. فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويقرب وجهه من الأرض في السجود قدر طاقته، فإن سجد على وسادة بين يديه جاز، لأن أم سلمة سجدت على وسادة لرمد بها، ولا يجعلها أرفع من مكانه من مكان يمكنه حط وجهه إليه. فإن عجز عن الركوع والسجود أو مأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع، إن عجز عن السجود على الأرض المريض لسبب، لألم في ظهره أو ألم في عينيه أو إجراء عملية جراحية له أو عملية جراحية في عينيه أو نحو ذلك، ما يستطيع السجود ولا الركوع، فيؤمي إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع، وهو في حال الركوع يؤمي وهو متربع، وفي حال السجود يؤمي وهو ثان رجليه مفترش لرجليه، إذا أمكن ذلك فهذا أولى، وإذا لم يمكن فلا حرج عليه أن يأتي بما يستطيعه. وإن سجد على وسادة فلا بأس، وضع بين يديه وسادة وسجد عليها فلا بأس، لأن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أصابها الرمد فما استطاعت أن تسجد على الأرض، فكانت تتخذ وسادة تسجد عليها. وعلى من سجد على وسادة أن يلاحظ لا يجعل الوسادة أرفع مما يستطيع الوصول إليه بدون الوسادة. إيضاح ذلك، مثلا إذا كان يستطيع في حال الإيماء أن يجعل بينه وبين الأرض مثلا شبر، فلا يصح أن تكون الوسادة هذه أرفع من الأرض بشبرين، لأن هذه الوسادة منعته من شيء يستطيع الوصول إليه، فتكون هذه الوسادة يتكي عليها بقدر ما يستطيع أن يصل إليه في الإيماء بدون وسادة. وإن أمكنه الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فهو مخير فيها، لأنه يفعل في كل واحدة منها واجبا ويترك واجبا. وإن أمكنه المريض الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود، نقول أنت بالخيار. يقول المريض يستفتيك، يقول لك إذا صليت أنا وحدي أتيت بالصلاة قائما بركوعها وسجودها إلا أنني أخفف، آتي بأدنى الكمال، مثلا الإمام يطيل وأنا ما أستطيع إطالة الإمام، وإذا يمكنني أن أصلي مع الإمام لكن جالس، بماذا تنصحني؟ هل أصلي مع الإمام جالس أم أصلي وحدي قائما؟ نقول أنت بالخيار الآن، لا حرج عليك في هذا ولا هذا، لأنك في كل حالة تترك واجبا وتأتي بواجب آخر، فلا يفوت عليك شيء. تترك صلاة الجماعة لكن تأتي بواجب الذي هو القيام في الفرض، فمع الإمام ما تستطيع القيام. إذا صليت وحدك صليت قائمة فتأتي بركن من أركان الصلاة وهو القيام، وإذا صليت مع الإمام ما استطعت أن تأتي بهذا الركن فتركت القيام وصليت قاعدة. نقول في هذه الحال أنت بالخيار، الأمر إليك، اختر لنفسك ما تراه أخف لك وأسهل عليك، ولا حرج عليك في هذا ولا في هذا. إن كنت ترى أن صلاتك مع الإمام أنشط لك وأحب إليك وتحضر جماعة المسلمين وتشهد صلاتهم وتشاركهم فذلك خير، وهذه ميزة حتى لو جلست فلا حرج عليك. وإن رأيت أنك تصلي الفريضة كاملة بأركانها في بيتك أو في مكانك وتستريح في فراشك وتطمئن بأنك أديت الأركان كاملة أركان الصلاة، وإن فات عليك فضيلة الجماعة فالله جل وعلا يكتبها لك، لأن من كان يعمل عملا فتركه لمرض أو سفر كتبه الله جل وعلا له. فانظر الأرفق بحالك وصلي أي الحالين شئت. وإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قائما فأومى بالركوع ثم جلس فأومى بالسجود، لأن سقوط فرض لا يسقط فرضا غيره. وإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع، أو أمكنه وعجز عن السجود، فنقول الركن الذي تستطيعه تأتي به لا تتركه، والركن الذي لا تستطيعه أنت معذور فيه الحمد لله. مثلا أجريت له عملية في عينه وقال له الأطباء الثقات إذا ركعت أو سجدت مع العملية بعد العملية يؤثر على عينك، قد لا تنجح العملية وقد يتأخر برء عينك وقد لا تستفيد من العلاج مع الركوع والسجود، فاقبل قولهم. تقول أستطيع القيام وأمشي إلا أني لا أستطيع الركوع، فهل أصلي جالسا؟ نقول لا، كبر تكبيرة الإحرام واقف، وقرأ واقف، فإذا أردت الركوع أو ركع الإمام وأنت تصلي مع الإمام فقل الله أكبر وطأطئ رأسك قليلا، الشيء الذي لا يؤثر على عمليتك ولا على نفسك، طأطئ رأسك ولو شيء يسير. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أو أنت رفعت من الركوع إذا كنت تصلي وحدك فارفع قائما، ثم إذا أردت السجود اجلس، ثم اجلس كأنك جالس في التشهد الأول أو الثاني أو الجلوس بين السجدتين، وطأطئ رأسك قليلا الشيء الذي لا يؤثر على عمليتك، وقل سبحان ربي الأعلى، ثم ارفع وقل الله أكبر رب اغفر لي ولوالدي، ثم طأطئ رأسك قليلا وقل الله أكبر ساجدا السجدة الثانية، وهكذا. فأتي بالركوع وأنت قائم، وأتي بالسجود وأنت جالس، ولا تصلي متربعا وأنت تستطيع القيام، ولا تسجد وأنت واقف وأنت تستطيع الجلوس، ولا تركع وأنت جالس وأنت تستطيع القيام. فأومي بالركوع وأنت قائمة، وأومي بالسجود وأنت جالسة. فإن كنت لا تستطيع القيام بالصلاة كلها فهو على غرار ما تقدم، تصلي متربعا وتجعل السجود أخفض من الركوع على حسب حالتك. نعم. وإن تقوس ظهره فصار يقول لأن سقوط فرض لا يسقط فرضا غيره. معنى الكلام هذا، إذا سقط عنك فرض السجود، سقط عنك فرض الركوع، فلا يسقط عنك فرض القيام، ولا يسقط عنك فرض القيام بعد الركوع، كل هذه أركان. فالركن الذي أنت معذور فيه لا حرج عليك، الركن الذي تستطيع الإتيان به لا تتركه من أجل ركن قبله أو بعده، فأتي بما تستطيعه ويسقط عنك ما لا تستطيعه. نعم. وإن تقوس ظهره فصار كالراكع رفع حال القيام قدر طاقته ثم انحنى في الركوع قليلا آخر. نعم. وإن تقوس ظهره فصار كالراكع، إذا أصيب بعلة أو شيخوخة فتقوس ظهره وصار إذا وقف كأنه راكع باستمرار، يقول كيف أصلي؟ نقول في حال القيام ارفع الشيء الذي تستطيعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي حال الركوع طأطئ الذي تستطيعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد يكون ركوعه وقيامه سواء، ما يستطيع إلا هذا فلا حرج عليه. وإن كان بعينه رمد فقال ثقات من العلماء بالطب إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك جاز ذلك، لأن أم سلمة تركت السجود لرمد بها ولأنه يخاف منه الضرر أشبه المرض. وإن كان بعينه رمد، يعني جسمه صحيح يستطيع يمشي ويسرع ويركض ويتحرك، لكنه منعه أطباء ثقات قالوا إن سجدت فلا لنا يد في علاجك، أو ركعت فلا نستطيع أن نعالجك، حتى ولو جلست جالسا وطأطأت رأسك في حال الركوع وحال السجود فلا يد لنا في علاجك ولن تستفيد من العلاج. يقول مثلا كيف يقولون نعم تستطيع تمشي لبدنك سليم لا علة، وإنما العلة في عينيك، ونريد أن تكون عينيك راكدة مستقرة ورأسك على الوسادة أو على الأرض. يأتي إليك الأطباء قالوا له كذا، فيأتي إليك كطالب علم